يجزمون بنفي الجسم، يقول الله ليس بجسم. فما الواجب؟ الواجب التوقف والاستفصال، التوقف عن القبول والرد ثم الاستفصال. ما تريد؟ ما تريد بالجسم؟ يعني ما معنى الجسم عندك؟ اسمع رحمك الله، ما تريد بالجسم؟ نعم، تقدم لكم أن للجسم معاني في مبحث الروح، معنى لغوي ومعاني اصطلاحية. فإذا قال قائل الله ليس بجسم، نقول ما تعني بالجسم؟ ما معنى الجسم عندك؟ يقول يعني المركب من الجواهر المفردة. نقول نعم، الله تعالى حاشا، يعني هذا فيه نزاع في بالنسبة للمخلوق، كل الأجسام المخلوقة المشاهدة مركبة من الجوانب المفردة، هذا فيه نزاع واسع. فإذا قال الله ليس بجسم يعني ليس بمركب من الجوانب المفردة، نقول هذا الله تعالى ليس مركبا. إذا قال الجسم هو القائم بنفسه، قائم بنفسه، ويقول الله ليس بجسم، صحيح؟ باطل. الله قائم بنفسه، قائم بنفسه، غني عما سواه، هو الحي القيوم، ليس محتاجا إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه، هو الغني بذاته عن كل ما فيه. أو الجسم الموجود، الله ليس بموجود، هذا أبطل الباطل. أو بتعبير ثاني يقول لك الجسم هو الذي تقوم به الصفات. سيأتي إن من شبهات النفات إن قيام الصفات يستلزم التجسيم، يعني فكل ما تقوم به الصفات فهو جسم، فيقول الله ليس بجسم، والجسم عنده ما تقوم به الصفات، يستقيم هذا؟ لا، يكون مبطل، النافي مبطل. واعكس في الحكم بالنسبة للمثبت، فما كان النافي فيه مبطلا كان المثبت فيه محقا. فالذي يقول الله جسم ويريد أن يقائم بنفسه محق، ماشي، يعني إذا انعكس يعني الموقف، انعكس الحكم. فما كان فيه النافي محقا كان فيه المثبت مبطلا، وما كان فيه النافي مبطلا كان النافي فيه كان المثبت فيه محقا. ثم إذا قال قائل ثم إذا أراد بهذا النفي أو الإثبات حقا، قلنا نعم هذا صحيح وهو حق، يعني ما هذا المعنى الذي قصدت إليه حق، ولكن لفظ الجسم لفظ مبتدع لم يرد في الكتاب والسنة إطلاق القول على إطلاق القول فيه نفيا ولا إثبات، فالتعبير به التصريح بنفيه أو التصريح بإثباته بدعة، ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطنا فالتعبير به منفذ لأهل الباطل فيمنع منه، يعني حتى ولو أراد يعني ولو أراد حقا، نقول أنت أحسنت في القصد وأحسنت فيما أثبتت أو نفيت، يعني بحسب الموت والقصد، لكن إطلاق النفي هنا أو إطلاق الإثبات ممنوع لهذين الأمرين، أولا أنه بدعة لم يرد في الكتاب والسنة إطلاق لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فلا يجوز أن أن يقال الله جسم ولا أن يقال الله ليس الجسم، لأن هذا لفظ مبتدع، ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فإطلاقه يكون ذريعة لأهل الباطل أن يعبروا به عن الباطل الذي يقصدون تقريره. هذا هو حكم ما يذكر من الألفاظ في صفاته تعالى. ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، وإن لم يفهم معناه يعني يجب الإيمان به مطلقا. فما جاء في الكتاب والسنة وجب الإيمان به وإن لم نفهم معناه. أما ما أحدث في صفاته تعالى وهو مما تنازع فيه المتأخرون، تنازعوا فيه، فإنه لا يجب قبوله، بل لا يجوز قبوله، بل يجب التوقف فيه والاستفصال عن مراد المتكلم به. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا فسر وفصل، فيقبل ما أراد من حق ويرد ما أراد من باطل. ثم بعد ذلك كله يقال لمن أراد من شيء، لمن أراد بهذه الألفاظ معنى صحيحا ما أردته حق، ولكن التعبير خطأ، فإن هذه الألفاظ لم ترد فلا يجوز إطلاقها، ولأنها ألفاظ مجملة تحتمل حقا. هذا ما يتصل بالقاعدة، وبعد ذلك الشيخ سيطبق هذه القاعدة، يعني القاعدة بالنسبة للشق الثاني، بالنسبة لما تنازع فيه المتأخرون، سيذكر مثالين، سيذكر مثالين: الجهة، لفظ الجهة، ولفظ التحيز. نعم، هنا غرام بالنسبة للمثال الأول. نعم، المثال الأول: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس بالنص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس بمخلوقاته شيء من ذاته ولا بذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: هل تريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بارئ من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: هل تريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. يقول ما تنازع فيه المتأخرون مثل لفظ الجهة ولفظ التحيز. فلفظ الجهة لفظ لم يرد في شيء من القرآن الآيات ولا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد إطلاق أن الله في جهة أو أن الله ليس في جهة. هذا لوجه الموجود في النصوص هو الإخبار عن الله بأنه في السماء في العلو، وأنه استوى على العرش، وأنه تعرج إليه الملائكة والروح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا هو الذي ورد. أما لفظ الجهة فلم يرد، لا مثبتا ولا منفي. الله في جهة، هذا ما هو الله في العلو في السماء، أأمنتم من في السماء وفي الحديث أين الله؟ قالت في السماء. ألا تعملوني وأنا أمين من في السماء فيه؟ ثم استوى على العرش. هذا هو الذي ورد في النصوص. أما القول بأن الله في جهة أو أن الله ليس في جهة فهذا ما نقول. وحينئذ لنطبق القاعدة نلاحظ أن لفظ الجهة لفظ مجمل ولفظ محدث، وإيضاح الإجمال بينه يعني الشيخ أوضح ما فيه من الإجمال. قد يراد بلفظ الجهة شيء مخلوق، شيء موجود غير الله، أو يقول قد يراد به شيء مخلوق. هذا انت أمامي طيب. قد يراد به شيء موجود غير الله، أو نقول قد يراد به شيء مخلوق. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، يعني قد يراد به ما ليس بموجود من المخلوقات، ما ليس بموجود، يعني قد يراد بالجهة أمر وجودي، وقد يراد بها أمر، قل في المقابل، قد يراد بالجهة أمر وجودي، شيء مخلوق، شيء موجود من المخلوقات، وقد يراد بها أمر عدمي، كما على الأول، كما إذا أريد برفض الجهة نفس السماوات أو نفس العرش. وعلى الثاني، على الاحتمال الثاني، كان يراد بالجهة ما وراء العالم. وماذا وراء العالم؟ ليس وراء العالم شيء موجود إلا الله. ليس وراء العالم. فقد يراد بالجهة ما هو موجود، يعني أمر وجودي من المخلوقات، وقد يراد بها ما ليس بموجود، يعني أمرا عدميا، كما إذا أريد على الأول بالجهة السماوات أو العرش، وعلى الثاني أن يراد بالجهة ما وراء العالم. هذا كله إيضاح لما في هذا اللفظ من لما فيه من الاحتمال. ونطبق على ضوء ذلك، نطبق هذا على النافي والمثبت. فإذا قال قائل الله تعالى ليس في جهة، الله ليس في جهة، ماذا نعمل؟ نطبق القاعدة، نقول ما تريد بلفظ الجهة؟ أتريد بالجهة؟ نعم أتريد بالجهة. نقول شيء موجود مخلوق، فالله تعالى ليس في شيء من مخلوقاته، ليس في شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحويه شيء. طيب الآن هذا الذي يقول الله ليس في جهة ويريد بالجهة شيء مخلوق، مصيب ولا مخطئ؟ غالط ولا محق ولا مخطئ؟ مخطئ. سبحان الله، شوف كيف أفهمه. تريد بالجهة، تعملوا الآن خطابنا مع الناس ولا مع المثبت؟ مع الناس. الآن هو الخطاب مع النبي ولا المثبت؟ مع النبي. نعم مع النبي. مع النبي. مع النبي للفظ الجهة. كنا نريد بالجهة دي شيء موجود من المخلوقات، الآن يصبح كلامه يصبح محب ولا مبطل؟ محب. يقول الله ليس في شيء من المخلوقات. نعم. الله ماشي. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ ما وراء العالم، وهو يقول إيش؟ ينفي. ما حكمه؟ مبطل، لأنه ينفي أن يكون الله في العلو فوق العالم وراء العالم. فإن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو مبطل. وهكذا يكون موقفنا مع المثبت. المثبت الذي يقول الله في جهة، نفس الشيء، نفس تقصد، ما تريد بلفظ الجهة، أتريد بالجهة شيء موجود من المخلوقات؟ فالله تعالى ليس في شيء من المخلوقات. ها يكون محق ولا مبطل هذه المرة؟ مبطل. هذه المرة يكون مبطل، لأنه يكون عكس الأول، ماذا منه مثبت؟ يكون مبطل إن أراد المعنى الأول. وإن قال الله في جهة، يعني الله تعالى فوق العالم، فوق المخلوقات وراء العالم، فهو محق. إن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. والنافي في الأول، إن أراد الأول فهو محق، وإن أراد الثاني فهو مبطل. وأستحسن أن تعيد. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. هذا إيضاح لما فيه هذا اللفظ الاحتمال، يعني يحتمل هذا أو قد يراد بها هذا وقد يراد بها هذا. نعم التطبيق. نعم فإذا قال نعم. ومعلوم أنه ليس من نص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، نعم، فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. يعني هذا إيضاح، يعني الأول فيه إيضاح ما في اللفظ من الإجمال، وفي الثاني إيضاح أنه لفظ محدث. نعم. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مبارك للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس بمخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. يعني معلوم بالضرورة أنه ما تم في الوجود إلا الخالق أو المخلوق. ما هل فيه قسم ثالث؟ ها؟ الموجود قسمان، واجب وممكن، أو قديم ومحدث. ما تم في الوجود إلا ما تم في الوجود إلا هذا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق. مباين، ويفسر كلمة مباين، ما معنى أن الله مباين للمخلوقات؟ أي ليس حالا فيها، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو باين، باين من خلقه فوق مخلوقاته خارج العالم، ليس حالا في المخلوقات. فهو في العلو فوق كل شيء، عال على جميع الخلق. نعم. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء؟ لمن نفى الخطاب مع النافلة. نعم. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. الآن الشيخ صوب ولا خطأ؟ صوب. أي صوب، يعني هو كما تقول. نعم. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات، يعني فليس الأمر كما تقول، الله ليس في جهة. نعم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ الآن الخطأ مع المثبت. نعم. أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق. فهو حق. وكلامك باطل. فهو حق. فهو حق. إيه؟ يعني أنت ما أثبته باطل. هو أراد ما جاء بالعكس شيء. أتريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ إيه. إيه أنا ما قرأت الجملة الأولى شيء. وقالت أتريد أن الله داخل في المخلوقات، على هذا يكون باطل. ليه شف شف، ويقال لمن قال الله في جهة؟ وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة. إن الله في جهة، شف الخطاب مع المثبت. نعم. أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ شف هذا المعنى. هو عكس عن الجملة الأولية، فما انتبهت لها. إيه لا. أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. نعم. فإن أردت الأول فإن أردت المعنى الأول يعني أن الله وراء العالم فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك بعد خلاص. وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضيات بيمينه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويضوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدثوها كما يدث الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن سبحان إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. كذلك اللفظ الثاني من الألفاظ المحدثة المجملة في صفات الله لفظ التحيز، فلفظ التحيز والمتحيز لم يأتي في صفات الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب هو الاستفصال، التوقف عن الموافقة أو المعارضة ثم الاستفصال عن مراد المتكلم. فإن أراد حقا قبلنا قوله ورددنا اللفظ تعبير، قبلنا المعنى الحق وقلنا هذا المعنى الصحيح، ولكن هذا اللفظ محدث ومحتمل لحق وباطل. فلفظ المتحيز إذا أريد به أن الله تحوزه المخلوقات فلا ريب أنه سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم. ومن دلائل عظمته أنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والذي عليه أكثر أهل السنة أن المراد بالعرش موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس. ومن دلائل عظمته أنه تعالى يقبض الأرض ويطوي السماء كما قال بيمين، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وكذلك الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية وأن الله يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أن الملك، أين ملوك الأرض؟ وجاء هذا المعنى في عدد من الحديث عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، أن الله يأخذ الأرض والسماوات بيديه ثم يهزهن ويقول: ويقبض يديه ويبسطهما، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن ذلك صار يقبض يديه ويبسطهما ويتحرك ليبين أن المراد حقيقة القبض والبسط، أنه قبض وبسط حقيقيان. ومن شواهد هذا المقام الحديث الذي يروى أنه تعالى يأخذ السماوات والأرض وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وهذا لتصوير وتقريب كمال تصرفه تعالى بهذه العوالم على كثرتها وعلى عظمها، فهي صغيرة وضئيلة في جانب عظمته. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ومما استشهد به في هذا المقام الأثر الذي يروى عن ابن عباس: ما السماء السبع أرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. فهو الذي لا أعظم منه وهو الكبير المتعال. نعم يا حسن، تخرج ما كلها تدل على عظمته سبحانه وتعالى، فيمتنع مع هذه العظمة التي لا تحيط بها عقول العباد، يمتنع أن يحويه شيء، أن يحويه شيء من مخلوقاته. فهو أعظم وأكبر من أن تحيط به مخلوقاته، فضلا أن يحيط به شيء منها. وإن أريد بالمتحيز يعني المنحاز عن العالم المباين للمخلوقات، فهو كما قال أئمة السلف: إنه فوق سماوات عال على عرشه باين منه. الشيخ بهذا التعبير يعني حدد المعنى الحق والمعنى الباطل للتحيز. يعني سبق إن التحيز له معنيان، يعني إما الدخول في العالم أو الخروج عن العالم. فالمتحيز إما أن يراد به ما تحيط به الأحياز وهو الدخول في العالم، أو ما هو منحاز عن العالم وهذا هو الخروج كما تقدم في آخر القاعدة الأولى. فالمعنى الثاني لا يكون به سبحانه وتعالى وهو حق وثابت له، أنه منحاز تعالى عن العالم وخارج عن العالم، ليس حالا في مخلوقاته. والمعنى الأول باطل بمعنى أن الله تعالى منزه عنه. فعند ففي مقام الخطاب ما حكم النافي والمثبت؟ من قال الله ليس بمتحيز؟ إن أراد الأول، إن أراد الأول ليس بمتحيز، ما حكمه؟ ليس بمتحيز، كلام حق. وإن أراد الثاني كلام باطل. وإن أراد المعنى الأول والثاني استفصال. لا أبد، الباطل مبطل في هذه الجملة. إذا يعني أرادهما جميعا فهو مبطل. يعني هو إذا قال إنه تعالى ليس بمتحيز معنى ليس بداخل العالم ولا خارج، هذا الذي كانت معه المناقشة في آخر القاعدة الأولى. طيب المدرك من قال الله متحيز وأراد المعنى الأول فهو مبطل، وإن أراد الثاني فهو حق. هذا ما يتصل بالقاعدة الأولى وتطبيقها على هذين المثالين: الجهة والمتحيز. وبالألفاظ، في ألفاظ أخرى مثل الجسم والتركيب، كلها من الألفاظ المبتدعة التي تحتمل حقا وباطلا ولا يجوز التعبير بها في صفات الله. نعم القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يهتمون هذا ظاهرا ولا يرتبون ظاهرا ظاهرا ها ظاهرا ظاهرا نعم. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلام الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون إلى هنا إلى القاعدة الثالثة تتعلق بلفظ الظاهر. ويدور الكلام فيها على حكم من قال ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، وبيان معنى الظاهر، وهي مناسبة للقاعدة التي قبلها، فإن مضمون هذه القاعدة هو بيان الحكم فيما يجب فيه التفصيل كما تقدم آنفا. فلفظ الظاهر في صفات الله ظاهر في نصوص الصفات ظاهر النصوص هذا من الألفاظ التي يجب فيها التفصيل والاستفصال عن مراد المتكلم بها. ظاهر النصوص مراد، لا ظاهرها ليس بمراد. ما حكم من قال ظاهر النصوص مراد أو قال ظاهر النصوص ليس بمراد، ظاهر النصوص صفات مراد، أو قال ظاهر النصوص ليس بمراد، ما حكمه؟ ما يتأتى الحكم عليه مجازفة؟ ما تنفع المجازفة؟ لفظ الظاهر فيه إجمال، لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، لفظ مشترك يفهم منها يعني يدل على أكثر من معنى. إذن فلا بد من الاستفصال والتفصيل في الحكم. ظاهر نعم الظاهر، ظاهر الكلام يا إخوان يعني قبل الدخول في مقصود القاعدة نقول ظاهر الكلام. ماذا يراد بظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام هو ما يتبادر، ما يسبق لفهمي ولذهني، ما يسبق لذهني ذي الفهم السليم العارف بلغة الخطاب. ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر ويسبق، المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى ذهن من؟ ذي الفهم السليم العارف بلغة الخطاب، يعني المعنى الذي لا يتبادر من اللفظ ولا يسبق بل يفهم من اللفظ نعم في ثاني الحال، يعني احتمال ثاني. هل هذا هو ظاهر الكلام؟ لا. الاحتمال الراجح والمعنى القريب، المعنى القريب هو ظاهر الكلام، ولكن مع مراعاة القيود الآتية. ما يتبادر إلى أي من؟ إلى ذهن من؟ إلى ذهن أي واحد من الناس؟ هذه الناس مختلفة، يمكن لبعض الناس يتبادر إليه المعنى البعيد لسبب ما من الأسباب. إذا نحن نحتاج إلى أن نقيم في هذا التعبير والتعريف بذهني بالفهم السليم اللي فهمه مستقيم العارف في لغة الخطاب الذي لا يعرف هذه اللغة يمكن أن يفهم منها خلاف مراد المتكلم يمكن أن يفهم منها خلاف مراده أو يفهم منها من كلامه الاحتمال الثاني فظاهر الكلام هو نفس المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى ذهنه بالفهم السليم المستقيم نعم العارف بلغة الخطاب بلغة المتكلم إذا حدد يعني نريد على ضوء هذا التعريف نناقش أو نتكلم عن ظاهر النصوص الصفة على ضوء هذا الكلام نسأل ما ظاهر نصوص الصفات إذا قلنا ما ظاهر نصوص الصفات معناها ما المعنى الذي يتبادر منها لمن يعرف اللسان العربي وفهمه مستقيم ما هو المعنى الذي يتبادر من النصوص ويسبق للأذهان المستقيمة ما هو المعنى الذي يتبادر هل إذا قرأ من هذه الصفة يعرف اللسان العربي وفهمه مستقيم إذا قرأ الرحمن على العرش استوى ما هو المعنى يتبادر إليه وصفه تعالى باستواء مثل استوائنا وهو يعرف الله يعرف الله إنه ليس كواحد من الخلق ليس كأحد من الخلق يتبادر إليه هذا المعنى يسبق إلى ذهنه إن استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السفينة على ظهر السفينة لا هذا يسبق إلى ذهن من؟ إلى ذهن إما إلى ذهن يعني المعنى الآخر الباطن يمكن أن يسبق إلى ذهن إنسان جاهل جاهل بالله أو إنسان قد تلوثت فكرته وتشوش فهمه فما يفهم من النص إلا المعنى المناسب للمخلوق ظاهر النصوص ما ظاهر النصوص الصفات على ضوء ما سبق هو ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى ظاهر هذه النصوص هو ما يليق به تعالى هو المعنى أو المعاني اللائقة بجلاله يعني الذي تناسبه ولا تناسب المخلوق ولا تناسب المخلوق هذا هو وقلنا ما ظاهرها عندك ظاهرها هو وصفه تعالى يعني بالصفات مثل الصفات هذا هو ظاهرها هذا من يكون ها عبد الله أنا يقول ظاهرها مراد أيوة. وظاهرها هو التشبيه ما حكم هذا يصبح مشابه لأنه حكم بأن ظاهر النصوص هو التشبيه وأثبت وأثبت هذا الظاهر هذا الظاهر وهذا غالط من الوجهين من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فليس هو ظاهرها وليس هذا الظاهر بمراد ليس هذا هو ظاهرها وليس هذا المعنى مرادا كلا طيب من قال إن ظاهرها ليس بمراد يقول ظاهرها هو إثبات الصفات لله ولكن وإثبات الصفات لله تشبيه فظاهرها هو التشبيه وليس هذا الظاهر بمراد ليس هذا الظاهر بمراد يعني ليس المراد منها إثبات الصفات هذا يكون مبطل في زعم أن ظاهرها هو التشبيه، ومبطل في نفيه للصفات، ولكنه عنده جانب حق وهو نفي التمثيل فقط. ولا لا؟ نعم. نفي التمثيل هو محسن فيه، لكنه جره إلى أن زعم أن ظاهر كلام الله هو التمثيل، ونفى ما ظن أنه هو التمثيل، يعني ظن أن إثبات الصفات أنه تمثيل، فنفى الصفات بناء على هذا الاعتقاد وهذا التوهم، نفى الصفات فوقع في الباطل. فقوله ظاهرها ليس بمراد هو مبطل من جهة نفسه لصفات الله، ومبطل في زعمه أن ظاهر النصوص هو التمثيل. وهذا طريق من المعاصر أهل التعطيل، يقول أن ظاهر النصوص هو التمثيل، لأن إثبات الصفات عندهم مجرد إثبات الصفات، مجرد إثبات الصفات لا هو تشبيه عندهم، إثبات الصفات تشبيه، فنفوه بناء على هذا الاعتقاد. ولكن إذا كان يقول إن ظاهرها هو التمثيل وليس هذا الظاهر بمراد، بل المراد إثبات صفات تليق به، يقول إن ظاهرها ليس بمراد. ما ظاهرها؟ يقول ظاهرها إثبات صفات تناسب المخلوق، وليس هذا الظاهر بمراد، بل المراد إثبات صفات تختص به وتليق به. هذا يمكن أن يكون مصيب في المعنى ومخطئ في اللفظ، حيث زعم أن ظاهرها هو التمثيل، وهذا إنما يليق بالجاهل السني، يعني السني في معتقده، ولكنه جاهل قاصر الفهم والتصور، يتبادر إلى فهمه يعني الباطل، ولكنه لا يثبت، لا أقول لا يثبت المعنى الباطل، لا يثبت، يقول إن ظاهرها ليس بمراد، فيغلط من جهة اللفظ. ظاهر النصوص، من قال ظاهر النصوص لمراد، إن كان ظاهرها عنده هو التمثيل فهو مشبه، ليس كذلك؟ وإن قال ظاهرها هو إثبات صفات الله تعالى على ما يليق به فهو السني، وهو مصيب في اللفظ والمعنى. وإن قال ظاهرها ليس بمراد وظاهرها إثبات الصفات، وإثبات الصفات تشبيه، فهذا المعطل وهو مبطل في اللفظ والمعنى. وإن أصاب من وجه وهو نفي، يعني ما قصد إليه من التنزيه، يعني هذا جائز، لكنه مبطل حيث نفى المعنى الحق الباطل، وأثبت الحق ونفى الباطل، فهو مصيب من جهة المعنى، مخطئ من جهة اللفظ، حيث زعم أن المعنى الباطل هو ظاهر كلام الله. إذن هذا الجاهل وأولئك المعطلة كلهم تضمن كلامهم أن ظاهر كلام الله كفر، أن ظاهر كلام الله كفر وباطل، وهذا ظن سيء يتضمن الطعن في حكمة الله وفي حسن بيانه، فهو أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وباطل، هذا يتضمن الطعن في حكمة الله، أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه ظاهره الكفر والباطل، ظاهره التشبيه، التشبيه كفر وباطل وضلال، فمن زعم أن ظاهر كلام الله التشبيه فهو طاعن في حكمة الله وفي كلام الله وفي حسن بيانه، ومن والله والقرآن هو أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث. فالكلام الذي ظاهره الكفر والنصوص نصوص صفات كثيرة في القرآن. فهل يناسب مع هذا وصفها بالحسن؟ لا. فالكلام الذي لا يفهم منه إلا الباطل هذا ليس بكلام حسن. ويتضمن الطعن في حكمة الله، إذ كيف يخاطب عباده بما يفهم منه خلاف مراده؟ هل هذا يجوز في حكمة الحكيم؟ لا يجوز. إنما يصدر يعني إنما يقع الخطاب بما يدل على خلاف المراد إما من عاجز، أو الخطاب بما يفهم منه خلاف المراد إنما يقع من عاجز عن البيان، عاجز عن البيان والتعبير، أو جاهل بما يتكلم به، جاهل بالحق، أو ملبس معمي غاش لا يريد البيان. وكل هذا مما يجب تنزيه الله عنه وتنزيه رسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأقدر الناس على البيان، وأقدرهم على البيان وأنصحهم للخلق. فلا يجوز مع هذه الصفات أن يكون كلامه صلى الله عليه وسلم دالا على خلاف الحق. هذا ما لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ: والسلف والأئمة لا يرضون أن يكون ظاهرها أو أن يكون ظاهرها لا يفهم منه إلا ما هو كفر وباطل. في العبارة عندك: والسلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا المعنى الذي هو التمثيل بصفات المخلوقين، لم يكونوا يسمون هذا ظاهر النصوص، ولا يرضون أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله كفرا وباطلا. هذه هي القاعدة يا إخوان، ترتكز على حكمي على بيان حكم من قال ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، وبيان المراد بلفظ الظاهر. وقد علمنا المراد بظاهر الكلام مطلقا، ظاهر الكلام مطلقا، وعلمنا ما في لفظ الظاهر ظاهر نصوص الصفات ما فيه من الاحتمال والإجمال، وما فيه من حق وباطل، وعلمنا في ضوء ذلك حكم من قال ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، وعلمنا ظاهر النصوص عند السلف ما ظاهرها عند السلف وما ظاهرها عند المعطلة أهل التعطيل، ظاهرها هو التمثيل، لأن إثبات الصفات عندهم هو يعتبرونه من التمثيل، لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم التشبيه. نعم قل. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ باعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قال مسئلة الأمثلة نفسها. يقول الشيخ: والذين يجعلون ظاهرها أي ظاهر النصوص يجعلون ظاهرها ذلك، يعني يجعلون ظاهرها معنى فاسدا، يغلطون من وجهين، وكأن المعنى أنه يغلطون من أحد وجهين، بدليل قوله إيش؟ تارة وتارة يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد بالفعل، شف يجعلون المعنى الفاسد بالفعل انه فاسد، المعنى الفاسد حقيقة، يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر لفظ النص حتى يجعل النص محتاجا الى تأويل وليس الامر كذلك. وتارة يجعلون المعنى يردون المعنى الحق لاعتقاد أنه معنى فاسد، يردون المعنى الحق هو حق في نفسه لكن يردونه لاعتقاد أنه معنى فاسد. كل من الغالطين قد زعم أن ظاهر اللفظ معنى فاسد، لكن الأول بالفعل أنه معنى فاسد، والثاني لا هو معنى فاسد في اعتقاده. ويتضح الفرق بين هذين النوعين من الغلط، نعم يتضح بالمثال. نريد نطبق على مثال واحد غير ما ذكره الشيخ قبل، واحد يقول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ظاهر هذه الآية وصفه تعالى باستواء مثل استواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، وليس هذا مرادا، بل المراد وصفه تعالى باستواء يخصه، باستواء يخصه يعني حال الجاهل الذي مثلنا به آنفا. طيب الآن أليس هذا يقول إن ظاهر الآية معنى فاسد؟ نعم يقول إن ظاهرها معنى؟ طيب وهو معنى فاسد صحيح؟ سبحان الله. لا أنا ما أقول المعنى الذي توهم معنى فاسد؟ معنى فاسد، معنى فاسد، فجعل هذا المعنى الفاسد حقيقة هو ظاهر، هو ظاهر النص، فغلط في أن جعل المعنى الفاسد هو ظاهر الظاهر النص وليس الأمر كذلك. ليس هذا المعنى صحيح وفاسد، هذا المعنى صحيح وفاسد لكن ليس هو ظاهر ممنوع، يعني فقوله إن هذا المعنى فاسد صحيح، فقوله إن هذا الظاهر ليس بمراد صحيح، إن هذا المعنى ليس بمراد هذا حق، لكن زعمه أن هذا المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ غلط. طيب الثاني يقول إن ظاهر هذه الآية وصفه تعالى بالاستواء على العرش، والاستواء هذا إنما هو من صفات المخلوق، الاستواء على الشيء هذا من خصائص المخلوق، فالله تعالى لا يجوز أن يقال فيه أنه مستوى على العرش بمعنى أنه فوق العرش ومستقر على العرش، كما سيأتي شيء من الكلام على هذا في القاعدة الرابعة إن شاء الله. فيقول ليس هذا الظاهر بمراد، بل المراد استوى على العرش يعني استولى على العرش، استولى على العرش أو أقبل على خلق العرش أو ما أشبه ذلك. طيب هذا الآن يقول إن ظاهر النص معنى فاسد، وليس هذا الظاهر بمراد. المعنى الذي نفاه فات لا يا اخوان، المعنى الذي نفاه هو معنى فات، هو معنى حق لكنه ينفيه بناء على اعتقاده انه معنى، وهذا معنى قول الشيخ يرد المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاد انه معنى باطل او معنى فعل، لاعتقاد انه معنى باطل. فكل من الصنفين الاول والثالث كل منهم قد جعل النص، قد زعم ان ظاهر النص معنى فاسد، لكن الاول غلطه من جهة ان جعل المعنى الفاسد بالفعل او حقيقة، ان جعل المعنى الفاسد حقيقة هو ظاهر اللفظ حتى يكون النص محتاج الى تأويل وليس كما هو. والثاني رد المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاد انه معنى باطل، فهو يزعم ان ظاهر اللفظ ان ظاهر النص معنى انه معنى باطل، وذلك بناء على اعتقاده، فهو غالب في اعتقاده ان هذا معنى باطل وفي نفسه، فوقع في غلطين عظيمين، اعتقاده انه معنى باطل ثم في نفسه لهذا المعنى الباطل، ثم في نفيه لهذا المعنى الحق بناء على اعتقاده. فنفى الحق من نتيجة التصور الفاسد، نتيجة التصور الفاسد. والذين يجعلون ظاهرها ذلك، أي يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلا أو معنى فاسدا، يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد أي يعني الفاسد حقيقة هو ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل إلى آخره، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقاد أنه باطل. من أول ها؟ من أول؟ والله الثاني بلا ريب. الأول عقيدة طيبة، الأول عقيدة طيبة، خطأ من جهة اللفظ، خطأه من جهة الله. يسرح هذا الأمثلة الآتية إن شاء الله الأمثلة والتطبيق الذي أنا ذكرت لك، إشارة الأول الذي يقول إذا ظاهر قوله الرحمن على العرش استوى ظاهره وصفه تعالى باستواء مثل استواء المخلوق، وليس هذا الظاهر مرادا، بل المراد وصفه تعالى باستواء يخصه ويليق به. طيب هذا عقيدته سليمة، إلا أنه غلط في من جهة اللفظ، يعني في فهم اللفظ، في تصوره لدلالة النص غلط من هذه الحين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى. فالأول كما قال في قوله عبدي جرت فلم تبعني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ما يا أخوان؟ وقوله القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم لو أعطيتم إلى هنا شوية أخذ وقفة. واحد الذين يغلطون ويجعلون ظاهر النصوص معنى باطلا، يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد بالفعل أو الفاسد حقيقة هو ظاهر النص، ولا حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل والاستدلال. والنوع الثاني غلطهم أنهم يردون المعنى الحق لاعتقاد أنه فاسد. وأنا طبقت هذين الوجهين على مثال واحد، والشيخ يمثل للغلط من الوجه الأول، يمثل لجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ حتى يكون اللفظ محتاجا إلى تأويل. والواقع أنه ليس ظاهر اللفظ معنى فاسد، الواقع أنه ليس ظاهره معنى فاسد، وأنه ليس بحاجة إلى تأويل. مثال ذلك، ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلا عدته ولا وجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين الغني كل ما سواه؟ فيقول: جاء عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. بعض الناس، بعض الغالطين، ماذا يقول؟ يقول إن ظاهر الحديث إن الله يجوع ويمر، يقول هذا معنى فاسد قطعا، هذا ما ينفع أن كون الله يجوع ويمر، هذا ما ينفع. هل هذا هو ظاهر الحديث؟ عبدي مرضت، عبدي جعت، ما ظاهر أن الله يجوع ويمر؟ ظاهر أنه يجوع ويمر. سبحانه، هكذا يظن بعض الغالطين، وأنتم وافقتموه. بعضكم يقول نعم إن ظاهر الحديث إن الله يجوع ويمر، والواقع أنه ليس الأمر كما ظنوا هذا الغالب. ليس ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمر، لأن الحديث لم يأتي مجملا بل جاء مفسرا. لو ورد الحديث هكذا: عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني، نقول نعم هذا ظاهر الحديث أن الله يجوع ويمر. لكن الحديث لو تكمل، لا تقطع الحديث بعضه عن بعض، أوله عن آخره، صل الكلام. فإذا قرأت الحديث من أوله إلى آخره، فهل يصح بعد ذلك أن تقول إن ظاهر الحديث أن الله يجوع؟ لا، لأنه قد دوكع هذا التوهم بالتفسير. يكرر لكم هذا النوع. لو قال قائل: قوله تعالى فويل للمصلين، ظاهر هذه الآية وعيد المصلين، أن المصلين يستحقون العقاب، ليش قال؟ هل ظاهر الآية؟ لا، ظاهر الآية تهديد المصلين. طيب ماذا قال؟ فويل للمصلين، كمل الدليل. ويل للمصلين، تفسير الآية ما ينتهي الكلام بهذه الجملة. ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. فمن يقول إن ظاهر الحديث هو الآية وعيد المصلين فهو مبطل، وإنما أتي من قطع الكلام عن آخره. وهكذا من يقول إن هذا الحديث إن ظاهر الحديث معنى فاسد، إن ظاهر الحديث إن الله يجوع ويمر. فإذا قال قائل: ظاهر هذا الحديث ليس بمراد، شو مصيب ولا غير مخطئ؟ مصيب. إن ظاهر هذا الحديث ليس بمراد، مصيب ولا غالب؟ الواقع أنه ليس بمصيب مطلقا، بل هو مصيب من جهة المعنى، وهو نفيه للمعنى الفاسد، نفيه للمعنى الفهم لا حق. وغالب من جهة اللفظ حيث زعم أن هذا المعنى الفاسد هو ظاهر الحديث. كذا من يقول هذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عادي مالتهم ظاهر الحديث ليس بمراد. هذه الجملة تحمل شيئين. أولا إن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويرضى، والثاني أن هذا الظاهر ليس بمراد. أليس هذان قضيتان؟ ظاهر الحديث أن الله يجوع ويرضى، القضية الثانية هذا الظاهر ليس بمراد. هو مصيب في الاثنتين؟ مصيب في القضيتين؟ طيب فإذا قال بجملة هكذا ملفوفة ظاهر الحديث ليس بمراد، معناه أن ظاهره أن الله يجور ويمرض، وهذا الظاهر ليس بمراد، فما حكم هذا القائل؟ حكم أنه مصيب من جهة المعنى وهو نفيه للمعنى الباطل، ومخطئ من جهة اللفظ، وذلك من جهة زعمه أن المعنى الفاسد هو ظاهر الحديث. والصواب أن الحديث واضح بين مفسر ليس فيه ما يوجب هذا التوقف لأنه مفسر، وإنما يعتبر الإنسان من قطع الكلام بعضها عن بعض، يسمع طرف الحديث ويحكم يستحمل الكلام. دائما معاني الكلام وفي التفسير لا يتأتى معرفة المراد إلا بعد استكمال الكلام ومراعاة السوابق واللواحق. هذا مثال. مثال ثاني ورد في الأثر ويروى مرفوعا وموقوفا ولم يثبت مرفوعا، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه أو قبل فكأنما فاتح الله وقبل يمينه. يقول بعض الغالطين، يقول بعض الناس ان ظاهر الحديث ان الحجر الاسود، ظاهر الحديث ان الحجر الاسود هو صفة الله ويده، ويده اليمين، هذا ظاهر الحديث، وهذا الظاهر يقول لك وهذا الظاهر ليس بمراد. ها مصيب الجملة يقول إن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود نفسه هو نفس يد الله وصفته، وهذا الظاهر ليس بمراد. يعني مصيب في الثانية في قوله إن هذا الظاهر ليس بمراد، وغلط في زعم أن هذا المعنى الفاسد هو ظاهر الحديث. طيب ما وجه غلطه؟ وجه غلطه من جهة الله أن الحديث فيه ما يدفع هذا التوقف، وهذا سيذكره الشيخ لكن نحن نستعجل ونطلب ما يدفع هذا التوقف، لأنه قال يمين الله في الأرض، ما لم يأتي مطلق الحجر الأسود يمين الله، بل قال في الأرض، والله تعالى باهل من خلقه فوق السماوات عالم على العرش. ووجه الثاني يعني أظهر منه، وهو أنه قال فمن استلمه أو قبله فكأنما، لو كان الحجر الأسود هو نفس يمين الله لكان من استلمه وقبله فقد فاتح الله وقبل يمينه، لكنه قال فكأنما، هل يدل على أن الحجر الأسود ليس هو يمين الله؟ إذن الحديث لا يصح أن يقال فيه إن ظاهره معنى فمن قال ظاهر الحديث ليس بمراد فهو مصيب في نفسه للمعنى الفاسد، غالب في حكم في زعمه أن المعنى الفاسد هو ظاهر الحديث. خذ المثال الثالث على قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها فيه. يقول وقلب، ومعلوم أن أصابع الحق ليست متصلة بقلوبنا وداخلة في أجوافنا، أمر بدهي معروف. يقول إذا ظاهر الحديث ليس بمراد، ما ظاهره عندك يا هذا؟ ما ظاهره؟ ظاهر أن أصابع الرب ظاهر الحديث كذا يقول، ظاهر الحديث أن أصابع الرب داخلة في أجوافنا في أبداننا متصلة بقلوبنا ملاصقة ملامسة، هذا ظاهر الحديث يدعو، وهذا الظاهر ليس بمراد. قد أحدث في نفيه لهذا المعنى الفاسد، في نفيه أن يكون هذا المعنى الفاسد مرادا، في نفيه أن يكون هذا المعنى الفاسد مرادا، ولكنه غالط في زعمه أن هذا المعنى الفاسد هو ظاهر، هو ظاهر الحديث. لا، ليس هو ظاهر الحديث. ومنشأ غلطه اعتقاده أن البينية تقتضي الاتصال والملاصقة، والبينية في اللغة العربية لا تقتضي اتصالا ولا التصاقا، البينية بل قد تقتضي وقد لا تقتضي، مثل ما قال العلماء في المعية، المعية مطلق المعية يقتضي امتزاجا، المعية في اللغة العربية هل تقتضي امتزاج ومخالطة؟ لا، لا، إنما هي لمجرد المصاحبة، فقد تكون مع ممازجة، وقد تكون مع مفارقة، وقد تكون مع مباينة ومباعدة. يعني اشتباه، مثل ان تقول ان الله مع عباده بذاته، لانه فيه من يقول ان الله مع عباده بذاته بمعنى انه هذا في المخلوقات في كل مكان، فهذا النفس انا ارى استنابه لما فيه من الايهام المعنى الخاص، ولا اجد فيه يعني اشكال في حقيقة في الحقيقة، لكن اجد فيه اشكال من جهة الوجود، فتجنب لللفظ المهم اقول قلت ان معية الله لعباده معية حقيقية، ولا نحتاج الى ان نقول ذاتية او ذاتية. لا تأكد باللفظ المهم بالحقيقة يعني ما هي مجال، الله مع عباده وهو فوق سماواته معهم، إذا هذه المعية لا تعني اختلاطا ولا ممازجة، خلافا لمن زعم ذلك من أهل الحلول. أهل الحلول يستدلوا بها، ولا أهل الحلول يقول معه يعني معنا في ما بيننا في الغرف في الحشوش والحمامات. إيه حسب رد عليهم الأئمة يقولون إن قولكم هذا يستلزم أن يقول الله فيه كذا وفي كذا وفي كذا. كم بعد عندك مدد ولا في نفس الموضوع؟ ما زين يعني ما قنعت؟ لا بقي إلى أصابع الحق فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله. الآن الشيخ ذكر الأمثلة الثلاثة ويريد أن يناقش زعم من زعم أن ظاهر هذه الأحاديث معنى فاسد وأن ظاهرها وأن هذا الظاهر ليس بمراد، فغلطه من جهة جعل المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يكون محتاجا إلى تأويل وليس الأمر كذلك. نعم. أما الواحد يعني أما الأول. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كبرى وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض ولم يجع، ولكن مرض عبد وجاع عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق بالحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. أما الحديث الواحد الشيخ ذكرها أولا بترتيب ثم يعني ذكر الجواب عنها بترتيب آخر، وهذا يعني يمكن أن يقال فيه أنه من نوع اللف والنشر المشوش للمرتب، لأنه ذكرها مرة أخرى على خلاف الترتيب الأول، وكأني بدأ بالجواب عن أثر ابن عباس نظرا إلى أن المعتمد أنه ليس بمرفوع إنما هو أثر، ولهذا ختم القول بقوله مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما حديث أبي هريرة إلى آخره فبين بذكر بقية الحديث أن الحديث ليس فيه ما يوجب هذا التوهم وهذا الزعم، لأن الحديث جاء مفسرا مبينا واضحا، إذ قال مرض عبدي فلان وجاع عبدي فلان إلى آخر، فجعل جوع عبده جوعا، فجعل عندكم الجملة جعل جوعه ومرضه مرضا. الضمير الأول جعل جوعه لمن؟ للعبد. والضمير الثاني في قوله جوعه للرب، وجعل مرضه مرضا كذلك، الأول للعبد والثاني للرب، جعل جوعه جوع العبد جوعا ومرض عبده مرضا، مفسرا ذلك بقوله لو أنته لوجدت ذلك عندي، من أطعم الجائع يجد جزاء ذلك عند ذلك العبد، يجد عند العبد، لا يجده عند الله. لو أطعمته لوجدتني عنده، لوجدت ذلك عندي. وفي هذا غاية الترغيب في الإحسان، فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأن يكون أجرك على الله وثوابك وما ترجو عند الله خير لك من أن يكون ما ترجو عند غيره. لو وجدت ذلك عندي، وجدت ثوابه عندي وأجره وثمرته عنده سبحانه وتعالى، ولو عدته في المريض، ولو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. وهذه عندية تتضمن القربة والمعية الخاصة. لوجدت ذلك، لوجدتني عنده. وهذا يقتضي أن من يعود المريض يفوز بهذا القرب وهذه المعية. ولكن هذا تجده يحتاج إلى زيادة إيضاح. لو نسأل من الذي تستحب عيادته للأخوة في الله، أما الزيارة من أجل يعني أسباب أخرى قريب ولا من أجل الدعوة، يمكن تزور الكافر، تعود الكافر، لكن أي غرض؟ للدعوة. تزور القريب ولو كان حاله دون ذلك يعني صلة للرحم، لكن الذي يزار ويعاد إنه العبد الصالح، العبد الصالح. العبد الصالح هو التقي، هو من أهل هذه المعية وذلك مرض. جاء مرض عبدي، عبدي فلان. والأظهر إن العبودية هنا هي العبودية الخاصة، العبودية في هذا الحديث العبودية الخاصة. مرض عبدي فلان، فلو عدته لوجدتني عنده، فيه دلالة على قربه ومعيته لعباده الصالحين وقربه منهم. فمن عاد المريض منهم فله حظه من هذا القرب وهذه المعية، والله أعلم. نكمل المثال. نعم بعد ثالث. وأما قوله قلوب العباد فإن حصل، يقول الشيخ فلم يبقى في الحديث ما يحتاج، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل أبدا. الحديث واضح بين، ما يحتاج إلى تأويل. كمل كمل. نعم جماعة عدنا التأويل. ها ليس هذا الحديث هذا في دليل غير مفسرة، غير مفسرة. قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن، فإنه ليس بظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائم هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماثا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. كذلك المثال الثالث، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، من ظن أن ظاهره أن أصابع الرب متصلة بالقلوب وأن داخل في أجواب العباد، وأن هذا يوجب تأويل الحديث، فيقول أن ظاهره ليس بمراد، فهو غالط من جهتي اللفظ، من جهتي زعمه وتوهمه أن ظاهر الحديث أن أصابع الرب في قلوبنا ومتصلة بقلوبنا وداخلة في أجوافنا. نقول هذا ممنوع، فإن بين لا تقتضي اتصالا ولا ملاصقة. فيقول القائل هذا بين يدي والسحاب بين السماء والأرض، ولا يدل هذا اللفظ على اتصال بالسماء أو الأرض. والسلام عليكم.